يجب نصح عباد الله وإخراجهم من مشابهة المشركين الأولين في تصرفهم. لا يظن النظان أن أولئك المشركين الأولين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم لم يفعلوا أكثر مما يفعل كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الآن في كثير من الأقطار. لم يصوموا لأصنامهم وأوثانهم، ولكن عندما يريد أن يسافر يتمتم عند الصنم وعند الوثن: أنا أريد أسافر، تكون معي، أرجع بالسلامة، تبقى في أولادي وتكون معي في سفري، كما يقول العبد الموحد: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يقول لصنمه هذا الكلام. وإذا قال مسلم اليوم هذا الكلام، بل أفظع من هذا، إذا وقف بعرفة ونادى شيخه في إفريقيا وفي آسيا: يا سيدي فلان كن معنا، نحن هؤلاء وصلنا ببركتكم هنا وسوف نعود إليكم وتكونون معنا في السفر والحضر، أين الله؟ إن لم يكن هذا شرك فأين الشرك؟ هذا هو شرك أفظع من شرك الأولين. لا يقع في هذه الوثنية إلا أتباع مشايخ الطرق الذين ربوهم تربية خاصة على الوثنية، فلقنوهم بأن الشيخ دائما مع المريد أينما كان المريد في سفره وحضره. المريد لا يعتمد إلا على الشيخ، المريد لا يجوز له أن يستغيث بشيخ شيخه، بل يجب أن يبدأ إذا أراد أن يستغيث يبدأ بشيخه: بشيخنا وشيخ شيخنا وشيخنا والسلسلة القادرية الختمية إلى آخره. هذا دين المشركين الأولين، يتنافى مع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام.